ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام أيها المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج حديثنا اليوم أيها الأحبة الكرام عن الركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وبين عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل الطويل أركان الإسلام حينما سأله جبريل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام فالحج أيها الأحبة الكرام هو الركن الخامس من أركان هذا الإسلام والإسلام كالبناء يقوم على خمس دعائم وعلى خمسة أركان الركن الخامس فيه الحج إلى بيت الله الحرام الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة في زمن مخصوص ووقت مخصوص أن نقصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة في زمن مخصوص في مكان مخصوص يحجون إلى بيت الله الحرام كما قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقيد الحج بالاستطاعة مع أن جميع الأعمال التي يأمر الله بها هي متعلقة بالاستطاعة ولكن الله جل وعلا خص الحج لأن الغالب في أعماله فيها مشقة وفيها تعب وهي معلقة بالاستطاعة والحج أيها الأحبة الكرام له فضائل عظيمة وله مزايا كريمة الحج ركن أساسي يجب على المسلم والمسلمة أن يحج لمن استطاع إليه سبيلا بشروط ذكرها أهل العلم ولكن الحج إذا كان المسلم عاقلا بالغا قادرا مستطيعا حرا فإنه يجب عليه أن يبادر لأداء الحج فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على المبادرة لأنه ركن متعلق بدينك يا عبد الله الحج أيها الأحبة مدرسة إيمانية ومدرسة عقدية ومدرسة اجتماعية ومدرسة أخلاقية الحج يهذب النفوس ويطهر الأرواح يجعلك تعبد الله سبحانه وتعالى حقيقة العبودية الحج إسلام واستسلام لله يأمرك الله أن تبتعد عن الأخذ من شاربك أن تبتعد عن الترفه عن الطيب عن النساء فتمتثل أمر الله سبحانه وتعالى الحج يعلمك على الاستسلام وأنك تنقاد لله سبحانه وتعالى الحج مدرسة في التوحيد كل شيء في الحج يدلك على التوحيد فأنت يا عبد الله تتوجه إلى إله واحد تقول في شعارك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فالحج مدرسة على العقيدة تعبد الله وتسجد لله وتلبي لله ولا تلبي لأحد سواه لا تطوف إلا بيته، وحينما ترمي الجمار فإنك تكبر الله سبحانه وتعالى، فلا أكبر ولا أعظم ولا أجل من الله جل وعلا. الحج هو دين الوحدة، عبادة الوحدة، يتحد المسلمون في لباسهم وفي شعائرهم وفي مشاعرهم، يذهبون إلى صعيد عرفات في ذهاب واحد، يبيتون بالمزدلفة بياتا واحدة، يذهبون إلى مكة كلهم بلباس واحد وبشعار واحد وبتلبية واحدة وإحرام واحد. وهذا يؤكد لنا أن رسالة الحج عالمية، أن رسالة الحج هي رسالة التوحيد وهي رسالة الوحدة، أن نكون أمة واحدة وأن نكون حاجا واحدة وقلبا واحدة بعقيدة واحدة ونتوجه لقبلة واحدة. ومن فضائل الحج ومن دروس الحج ومن عبق الحج مدرسة إيمانية، يزداد المؤمن في الحج إيمانا ويقترب من الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت يمينا ولا يسارا في الحج إلا يرى ما يذكره بالله سبحانه وتعالى، فيرى الفقير فيعطف عليه، ويرى الغني قد جعلهم الله إخوانا. لا عنصرية في الحج، لا طبقية في الحج، لا تمايز في الحج، لإله واحد يعبدون ولكعبة واحدة يطوفون وبتلبية واحد يلبون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحج مدرسة في الأخلاق، الحج يعلمك أنك لا تسيء إلى الآخرين، الحج أشهر معلومات، فمن حج البيت فلا رفث، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج مدرسة في الأخلاق، لا سباب ولا شتام ولا ظلم ولا جور ولا أذية ولا سوء، لأنك بلباس الإحرام يمنعك من الأذية، يمنعك من العدوان، يمنعك من العصيان، فأنت ملب لله، جئت لله، ما تركت أهلك ولا تركت بلدك إلا استجابة لله سبحانه وتعالى واستجابة لنداء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم كما قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أعظم منافع الحج أن يزداد إيمانك، أن تقترب من الله، أن تحقق التوحيد، أن تحج بيت الله الحرام. ومن حج بيت الله الحرام فقد أدى الركن الخامس من أركان الإسلام العظام. ومن مدارس الحج ومنافعه أنك تزداد من الله سبحانه وتعالى قربا، وأنك تنخلع من ذنوبك، ويأتي الحجاج إلى ربهم وقد أثقلتهم الذنوب والمعاصي، فيا من أسرف على نفسه بالمعصية، ويا من كثرت ذنوبه وعظمت خطاياه، لا تقنط من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يأتون إلى الحج وقد أثقلتهم الذنوب والخطايا، ولكن الله يغفر لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. للحج فضائل عظيمة وللحج مزايا كريمة، ولكن أيها الحاج الكريم لا بد أن تتعرف على أركان الحج، ولا بد أن تعلم واجبات الحج. للحج أربعة أركان لا يتم الحج إلا بها، ليكن الحاج على علم بذلك. للحج أربعة أركان: أولا الإحرام، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف الإفاضة، رابعا سعي الحج. هذه أربعة أركان مهمة: الإحرام فمن حج ولم يحرم، والإحرام هو نية الدخول في النسك فإنه لا يقبل منه الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الركن الثاني الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن عظيم من أركان الحج. انتبه أيها الحاج الكريم، لا بد أن تقف بعرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة. فلا بد للحاج أن يدرك مكانة هذا الركن. أما أن يأتي الحاج إلى مكة في اليوم العاشر فنقول له: لا تستطيع أن تدرك الحج، لأنه قد فاتك اليوم التاسع، وهو اليوم الذي يشهد فيه الحجاج عرفات يقفون بها لله سبحانه وتعالى. الركن الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد قال سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الركن الرابع من أركان الحج هو السعي، وقد كتب الله السعي كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. فأركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج. أما واجبات الحج فهي سبعة، واجبات الحج سبعة: الأول الإحرام من الميقات، الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الثالث المبيت بالمزدلفة، الرابع رمي الجمار، الخامس الحلق والتقصير، السادس المبيت بمنى أيام التشريق، والسابع طواف الوداع. يجب على الحاج أن يأتي بهذه السبعة من الواجبات. أعيدها سريعا: الإحرام من الميقات لأن الله جعل مواقيت للحج، الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب، لا يجوز للحاج أن يدفع من عرفة قبل الغروب بل يجب إلى الغروب، الثالث المبيت بالمزدلفة أن يبيت بها، وهذا باستثناء الضعفة كما سيأتي في حلقة قادمة، الرابع أنه يرمي الجمار، الخامس أنه يحلق أو يقصر، السادس أن يبيت أيام التشريق بمنى وهذا واجب، والسابع طواف الوداع، وهذا يجب على الحاج أن يودع المسجد الحرام، ويستثنى من ذلك المرأة الحائض والنفساء إذا طافت طواف الإفاضة. علينا أيها الأحبة الكرام أن نأتي بأركان الحج الأربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. وعلينا، وهي أركان، والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا بد أن تأتي به، لا يستغنى عنه، لا بد الإتيان به وإلا لا يقبل الحج. أما أركان الحج السبعة فيجب أن تأتي بها، وإن لم تأتي بها فإنه يجبرها الإنسان بدم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من حجاج بيت الله الحرام. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم من لم يحج إلى بيتك الحرام فيسر له الحج، واكتب له حجة مبرورة يا رب العالمين. اللهم وفق الحجاج وسلم الحجاج واجعلنا مباركين أينما كنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.